السورة الثانية اكتب وسورته أب وأم وسورته أب وأم وثلاث إخوة أب وأم وثلاث إخوة المسألة من ستة المسألة من ستة للأم سهم الأم تأخذ سهم واحد وللأب الباقي تعصيبا ولا شيء للإخوة وللأب الباقي تعصيبا ولا شيء للإخوة مع حجبهم للأم ولا شيء للإخوة مع حجبهم للأم فاصلة هذا مذهب جمهور الفقهاء من الفرضية واضح؟ لكن عندك مذاهب أخرى وعند بعضهم اكتب وعند بعضهم المسألة من ثلاثة المسألة من ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين فلا تحجب الأم بالإخوة لأنهم محجوبون بالأب طالما لا حظ لهم من الميراث يحجب الأم بناء على ماذا لماذا يحجبون الأمة ها؟ يحجبون الأمة انطلاقا من الآية يعني النص المذكور في الفوق في الآية فإن كان له إخوة فلأمه كام فلأمه السدس لم نقل سواء وجد الأبوين أو لم يوجد يعني إن كان له إخوة فلأمه السدس واضح لكن بعض المذاهب ذهبوا إلى أن الإخوة لا يفرض لهم لأن إن كان له إخوة يعني غير محجوبين لكن هؤلاء وجودهم وعدمهم سواء لأنهم موجودون إلا أنهم لا يرثون شيئا واضح اتجاهات ومذاهب إسلامية عندك مذهبين المذهب الأول إن جاءت الأم مع الأب مع الإخوة هؤلاء الإخوة ذكر في القرآن الكريم فإن كان له إخوة فلأمه السدس إذن نحن سنفرد للأم السدس والأب يأخذ الباقي تعصيبا صحيح مذهب جمهور العلماء هو هذا الأب يأخذ السدس ثم الباقي بعد الأم يعني هو يأخذ السدس الأب نعم لا يفرد للأب الأب الآن لا يوجد ولد يعني متى نفرد للأبي إن وجد ولد لكن هل معي ولد في الميراث ليس عندي ولد في الميراث إذن الأب عاصي صحيح الأب سيأخذ ما تبقي بعد فرد الأم لكن لماذا فردنا للأم انطلاقا من قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس واضح إذن الإخوة أخذوا الأم أخذت السدس والأب جاء وأخذ الباقي تعصيبا لكن عندك مذهب آخر أننا نأخذ بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس إخوة وارثين ليس إخوة محجوبين بالأب إذن الإخوة إذا أصبحوا محجوبين بالأب من الذين بقوا من أصحاب المال من الذين يستحقون الميراث أب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين واضح ويلا بنا ناقش ذلك ورجح بينهم يقول وعند بعضهم المسألة من ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين فلا تحجب الأم بالإخوة لحجبهم بالأب لماذا لحجبهم بالأب طالما هم لا حظ لهم ولا كلام لهم نحجب الأم بناء على ماذا لا يحجب الأم والله أعلم رقم أربعة نحن ذكرنا الآن ثلاث سور خارجة عن النص وإنما تؤخذ بقوة القياس ولا بالاستنباط ولا بأي شيء آخر كان منها أم وولد ذكر وأب أم وولد ذكر أعطيناها السدس ثم أم وولد أنثى أعطينا الأب السدس ثم أعطيناه الباقي تعصيبا ثم ذكرنا أم وأب وإخوة قلنا فيه مذهبان إما للأم السدس وإما لا يعتد بالإخوة وإنما المال للذكر مثل حظ الأنثيين الآن رقم أربعة أن يأتي معهما أحد الزوجين إذن نحن ذكرنا جاء معهما ابن ذكر جاء معهما بنت جاء معهما إخوة الآن جاء معهما أحد الزوجين يعني أب وأم وأحد الزوجين أن يأتي معهما أحد الزوجين لكن بلا ولد شيء مهم جدا بلا ولد لو جاء الولد سيفرض لهما السدس لكن أن يأتي معهما أحد الزوجين بلا ولد قيد مهم فترث الأم ثلث الباقي ترث الأم ماذا؟ ثلث الباقي مش الثلث من رأس المال ثلث الباقي واضح الكلام؟ هذه المسألة حدثت لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام فاختلف فيها الصحابة اختلافا شديدا ذهب ابن عباس إلى أن الأمة ترث الثلث كما هو المنصوص في الآية كان فيه أبي بن كعب أفردكم زيد بن ثابت وأبي بن كعب، هؤلاء قالوا لا نحن سنعطيها ثلث الباقي. لماذا؟ أو منشأ الخلاف، لماذا نعطيها الثلث الباقي؟ لأن لو أعطيناها الثلث من رأس المال ستكون إما مساوية للأب ولا أفضل من الأب ولا يقل نصيب الأب جدا. يعني لو أعطيناها الثلث من رأس المال، مثلا نفترض زوج وأبوين، زوج وأبوين، أنت إذا جئت الآن وفرضت للأم الثلث ثلاثة، وفرضت للزوج كم؟ النصف اثنان، المسألة ستصح من كم؟ من ستة. إذا صحت المسألة من ستة، الزوج يأخذ منها كم؟ يأخذ منها ثلاثة، الأم تريد منها كم؟ الثلث سهمان، كم بقي من المال؟ سهم واحد. كيف نأتي إلى أم المتوفى ونعطيها سهمين ونعطي لأبي المتوفى سهما واحدا؟ قلبنا معنا الآية، أصبح للأنثى مثل حظ الذكر. نحن كنا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الآن أصبح للأنثى مثل حظ الذكر. هذا مشكل واضح. فعندما حدث هذا الشيء الصحابة اختلفوا فيها، بعضهم أعطى الأمة الثلث كما ينبغي. ما دليله على ذلك؟ دليله النص، وورثه أبواه فلأمه الثلث، حتى ستجد في السنن أن عبد الله بن عباس يقول لأبي بن كعب أين تجد في كتاب الله ثلث الباقي؟ فين ذكر ثلث الباقي؟ ما فيش، أنا عندي الثلث، لكن ثلث الباقي أين ذكر؟ وهو أيضا رد عليه، قال أين تجد في كتاب الله للأنثى مثل حظ الذكر؟ إذا لا هذا ولا هذا، اجتهادات. واضح. ذهب بعض أئمة الفقه إلى ما قاله ابن عباس فأعطوا الأمة الثلث، وذهب بعضهم إلى ما قاله أبي بن كعب وزيد بن ثابت فأعطوا الأمة الثلث الباقي، وهو مذهب جمهور العلماء. واضح. أيوة. أكتب. وصورته زوج وأبوين، المسألة من ستة، المسألة من كام أولا؟ المسألة من اثنين، المسألة من اثنين عندما لا يفرض للأم، لأن تريد أن تعطيها ماذا؟ تريد أن تعطيها ثلث الباقي، إذن لا تفرض لها، لأنك لو فرضت لها وقلت للأم الثلث أنت أفسدت كل شيء، لأنك ستعطيها أكثر مما تعطيه للرجل. عندنا نحن كمالكية وسائر المذاهب لا يفرض للأم، وإنما تصح المسألة من اثنين. إن صحت المسألة من اثنين، الزوج يأخذ كام؟ الزوج يأخذ واحد، كم يبقى؟ هل ينقسم على الأب والأم؟ لا ينقسم انقساما متساويا. عندي كم رأس؟ عندي ثلاث رؤوس، أضرب ثلاث رؤوس في أصل المسألة، ثلاثة في اثنين بستة، يأتي الزوج ويأخذ منها ثلاثة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ هذا مذهب جمهور الفقهاء. إذن أكتب المسألة من اثنين. لماذا المسألة من اثنين؟ لأن لا يفرض لأحد الأبوين. واضح؟ المسألة من اثنين وتصح من ستة، للزوج ثلاثة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فاصلة. أو زوجة، يعني مات وترك زوجة وأبوين، أو زوجة وأبوين، الزوجة وأبوين. أيوة يا شيخ، الزوجة المنفردة تريد كم؟ تريد الربع، تريد أربعة، تريد الربع، الربع من يخرج من أربعة، صحيح؟ أو الأبوين كل منهما يريد كم؟ يريد كم؟ ده هو يتكلم الثلث، كل السدس الثلث. لماذا الأبوين كل منهما الثلث؟ لا، الأبوين الآن لم يوجد ولد ولا إخوة، كم يرث الأبوين بدون الولد ولا إخوة؟ الثلث لمن؟ للأب ولا للأم؟ لا، كيف يفرض للأب الثلث؟ الأم كان المفروض أن تعطى الثلث، صحيح؟ لأن لا يوجد أولاد ولا إخوة، كان المفروض أن نعطي الأمة الثلث. إذن عندي الآن لو أنا مشيت بالفرض، الزوجة تريد ربعا والأم تريد الثلث، أربعة وثلاثة بينهما ماذا؟ بينهما تباين. المسألة ستسح من كم؟ من 12. لكن لا، أنا لا أفرد للأم، واضح؟ لن يفرد للأم، وإنما ماذا سيحصل؟ المسألة من 4، مخرج سهم الزوجة. المسألة من 4، الزوجة تأخذ ربعها وتمشي. كم بقي من المال؟ 3 أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني يعطى الأب سهما واحدا وتعطى الأم، إنه يعطى الأب سهمين وتعطى الأم سهما واحدا. أعطيناها للذكر مثل حظ الأنثيين ولا لم نعطيها؟ أعطيناها للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا مذهب جمهور العلماء، واضح؟ فيه مذاهب أخرى قالوا لا، سنفرد للأم، نفرد للأم 3 وللزوجة 4. 3 و4 تباين. المسألة من 12، من 12، 12 الزوجة تريد ربعه 3 والأم تريد ثلثه كم؟ 4. يعني ثلث 12 كم؟ 4. 4 للأم و3 للزوجة، يبقى 7. كم بقي من المال؟ بقي 5 أسهم. يأتي الأب ويأخذه. هو لم نفضل عليه الأنثى، وإنما فضلناه على الأنثى، لكن لم نعطه للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ هذا مذهب طائفة أخرى من الفقهاء، واضح؟ وأكتب أو زوجة وأبوين، المسألة من 4 للزوجة 1. المسألة من 4 لماذا؟ لأننا لم نفرد للأم. للزوجة 1 والباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فاصلة. تكتب وتسمى هاتان المسألتان بالغراوتين، وتسمى هاتان المسألتان بالغراوتين. لماذا؟ لأن الأم أعطيت السدس في الأولى، يعني المسألة الأولى أعطينا الأم السدس، لكن قلنا لها كذا، تعالي وخذي السدس المال. ما معنى أعطيناها السدس؟ المسألة الأولى أنت قلت المسألة من 2، الزوج وأبوين، المسألة من 2 مخرج فرد الزوج، الزوج أخذ سهما واحدا وبقي سهم واحد لا ينقسم عليهما، فضربت الرؤوس 3 في 6. الرؤوس الثلاثة في 2 ستكون كام؟ 6. ها؟ 6 أخذ الزوج منه كام؟ 3 أسهم. الأم ستأخذ كام سهم؟ سهم واحد. هذا السهم واحد سدس ولا مش سدس؟ سدس، إلا أننا سميناه سدس، قلنا لها ثلث الباقي، تعالي كذا توفي ابنك خذي ثلث المال، لكن أعطيناها كم في الحقيقة؟ السدس وليس السدس. إذن هي غرة، واضح؟ سموها بالغراوتين، واضح؟ يقول هنا وهاتان المسألتان، وتسمى هاتان المسألتان بالغراوتين لأن الأمة أعطيت السدس في الأولى وفي الثانية. في المسألة الثانية الأم أخذت كام؟ شوف، نحن قلنا المسألة زوجة وأبوين، قلنا لا نفرد للأم، إذن المسألة ستصح من كم؟ من 4، مخرج سهم الزوجة، أخذنا للزوجة ربعها 1، كم بقي من المال؟ 3 أسهم. أعطينا الأم منها كم؟ سهم واحد. إذن هذا السهم الواحد اسمه ماذا؟ ربع. نحن أعطيناها ربع المال وقلنا لها تعالي وخذي ثلث المال، واضح؟ ثلث الباقي. إذن هي غرة ولا لم تغر؟ هي غرة، لأن أعطيت سدسا مع الزوج وأعطيت ربعا مع الزوجة، ولكننا قلنا لها تعالي وخذي ثلث ما تبقى من مال ابنك، واضح؟ يقول هنا وفي الثانية، أي وفي المسألة الثانية الربع، يعني أعطيت الربع ولكن سميناها ثلثا أو ثلث الباقي في المسألتين فاصلة. أكتب وهما محل خلاف بين العلماء، يعني العلماء اختلفوا في المسألتين. ومذهب ابن عباس رضي الله عنه، ومذهب ابن عباس رضي الله عنه في ذلك أن يفرد للأم ثلثها، أن يفرد للأم ثلثها، إذ لا يوجد من يحجبها، فتكون المسألة في السورة الأولى. نحن لم نفرد لها قلنا المسألة من 2، لكن الآن لو فردنا لها فتكون المسألة في السورة الأولى من 6، للزوج 3 فتكون المسألة في السورة الأولى من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنتان وللأب واحد، فاصلة وللأب واحد. وتكون المسألة في السورة الثانية، وتكون المسألة في السورة الثانية من اثني عشر، وتكون المسألة في السورة الثانية من اثني عشر، للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأب الباقي تعصيبا، فاصلة. اكتب فتحصل من ذلك، يعني من مجموع ما ذكرناه من بداية ميراث الأبوين، فتحصل من ذلك أن للأم ثلاث حالات إجمالا في الميراث، فتحصل من ذلك أن للأم ثلاث حالات إجمالا وسبعة أحوال تفصيلا، لأن زدنا الآن كم حالة؟ زدنا أربع أحوال. أول حالة أبوين وابن ذكر، ثاني حالة أبوين وبنت أنثى، ثالث حالة أبوين وإخوة، رابع حالة أبوين وأحد الزوجين. واضح؟ أبوين وابن لم يخالف أحد، كل الفقهاء متفقون. أبوين وبنت كل الفقهاء متفقون، لكن أبوين وإخوة فيه خلاف، أبوين وزوجين فيه خلاف. واضح الكلام ولا فيه أي مشكلة؟ ويلا بنا. يقول فين؟ فتحصل من ذلك أن للأم ثلاث حالات إجمالا وسبعة أحوال تفصيلا والله أعلم. اكتب وللأب في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها. هذه تكون مسألة ولا مش مسألة؟ مسألة. إذن مسألة، مسألة رقم كام؟ لا 32 كان عند قولنا وللأم 32 صح؟ وعفوا مسألة رقم 32. اكتب وللأبوين وللأب في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها. يعني الأب كم حالة للأب في الميراث؟ ثلاث حالات لا رابع لها، وهي واحد، اكتب أن ينفرد عن الولد، أن ينفرد عن الولد وأصحاب السهام الذين يفرض لهم معه، وأصحاب السهام الذين يفرض لهم معه. شيء مهم، يعني أن ينفرد الأب عن الولد، يعني جاء أبو المتوفى وليس للمتوفى أي ولد، لا ذكر ولا أنثى، ولا يوجد أصحاب السهام يفرض لهم، لأن أصحاب السهام بالنسبة للأبي سينقسمون إلى أقسام، منهم من يحجب بالأبي كالأخوات مثلا، صحيح؟ ومنهم من لا يحجب بالأبي كالزوجين مثلا. إذن أن يأتي الأب منفردا عن الولد وعن أصحاب السهام الذين يفرض لهم معه، من حكمه؟ فيأخذ المال كله. وصورته أب، يعني مات وترك أبا، وصورته أب وإخوة وأخوات مطلقة، يعني سواء كانوا شقائق أو لأب أو لأم، أب وإخوة وأخوات مطلقا، المال كله للأب. ها؟ مات ابنه وترك أخواته وأخوانه ومش عارف إيه كثيرين في البيت، لا، الأب هو الذي سيأخذ كل شيء، لأن لا يوجد ولد ولا يوجد أصحاب سهام يفرض لهم. أصحاب السهام الذين يفرض لهم مثلا الأم كان يفرض له، صحيح؟ وبعد ذلك كان عندك مثلا الزوجين كان يفرض، لكن هؤلاء كلهم غير موجود، ولا الابن ولا البنت، كل هؤلاء غير، هو وحده فقط مع أصحاب السهام الذين هو يحجبهم. اكتب فيأخذ المال كله، وصورته أب وإخوة وأخوات مطلقا، المال كله للأب. اثنان، رقم اثنين، أن يأتي معه الولد الذكر، يعني أب وولد ذكر، أن يأتي معه الولد الذكر فيفرض له السدس ولا مزيد، فيفرض له السدس ولا مزيد، يعني لا نزيده على السدس شيئا، فاصلة، كأب وخمس بنين، يعني مات المتوفى وترك أباه وخمس من أبنائه الذكور، فيفرض له السدس ولا مزيد كأب وخمس بنين. يعني مات المتوفى وترك أباه وخمس بنين. أيوة يا شيخ، أب وخمس بنين، أب وخمس بنين. الأب يريد كم؟ أب وخمس بنين، الأب يريد كم؟ فكر، فكر أولا. أب وخمس بنين، فكر جيدا. ها؟ سدس ولا سدس بالدال؟ أيوة السدس. لماذا؟ لماذا؟ لماذا الأب يريد السدس؟ لماذا؟ لتعدد من؟ ها؟ أو افترض كان ابن واحد أو لم يتعدد، ابن واحد، لو جاء أب وابن كان يعطى له كم؟ أب وخمس بنين لتعدد البنين أعطيناه سدس. وإن جاء ابن واحد، أب وابن كم سيأخذ؟ أفكر كذا بالراحة. أيوة ساعده يا شيخ، أب وابن ساعده. أب وابن، الأب يريد يرث كام؟ تفضل يا سيدنا. الأب يرث كام؟ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. إذا لا نقول لتعدد البنين، لا، لوجود الوارث. يعني طالما وجد ابن، سواء كان ابن واحد ولا ابنين ولا خمسة ولا كان بنت، طالما وجد فرع سيفرد للأب السدس. واضح؟ إذا فردنا للأب السدس واحد أخذه، كم بقي من المال؟ بقي خمسة أسهم. عندك كم من الأولاد؟ خمس أولاد، كل ولد يأتي ويأخذ سهما. واضح؟ تفضل. يقول إيش هنا؟ يقول المسألة من ستة، للأب واحد والباقي للأولاد لكل سهم، فرد له السدس فقط ولا مزيد. ثالثا، يعني الحالة الثالثة من حالات الأب، أن يأتي معه بنت أو بنت ابن أو من يفرد لهم معه من أهل السهام. أن يأتي معه بنت مسألة، أو بنت ابن مسألة أخرى، أو من يفرد لهم معه، زوج زوجة، أب وزوجة، أب وزوج، وهكذا، من يفرد لهم معه. واضح؟ أن يأتي معه بنت أو بنت ابن أو من يفرد لهم معه من أهل السهام، فاصلة، فيفرد له السدس أولا. نحن سنفرد له، طالما وجد بنت سنفرد له، طالما وجد بنت ابن سنفرد له، لكن لو جاء معه زوج لا، لأن لا يوجد موجب للفرض له. جاء معه زوجة، لا يوجد موجب للفرض له، متى يفرد له؟ ابن أو بنت. اكتب بنت أو ابن، بنت ابن، فيفرد له السدس أولا، نفرد له السدس أولا، ثم يأخذ الباقي تعصيبا إن كان، يعني إن كان موجودا مرة أخرى، إن كان الباقي موجودا أخذه تعصيبا، لكن إن لم يكن لا شيء له. اكتب وصورته أب وبنتين، فيفرد له السدس أولا ثم يأخذ الباقي تعصيبا إن كان، ثم يأخذ الباقي تعصيبا إن كان. وصورته، وصورته ماذا؟ أب وبنتين، أب وبنتين. اكتب المسألة أب وبنتين. أيوة يا شيخ، المسألة أب وبنتين، السدس والبنتين السلسين، إذن بينهما ماذا؟ تداخل. المسألة من ستة، يأتي الأب ويأخذ سهما واحدا، البنتين تريدان السلسين كم؟ أربعة، يبقى واحد، يأتي الأب ويأخذه تعصيبا. واضح؟ اكتب المسألة من ستة، للأب واحد وللبنتين أربعة والباقي للأب تعصيبا، فاصلة، أو أب وزوج وبنت، دخل صاحب سهم آخر غير البنات، أب وزوج وبنت، أب وزوج وبنت. أيوة يا شيخ عبد القادر، أب وزوج وبنت، الأب يرث الأب يرث السدس لماذا؟ لوجود البنت. لوجود البنت. أو الزوج؟ الزوج يرث الربع. الربع لماذا؟ لوجود البنت. والبنت تريد كم؟ النصف. النصف. إذن المسألة من كم؟ المسألة من ست. من 12. من 12 لماذا؟ تباين. تباين بين ماذا وماذا؟ أنت قلت الأب يريد السدس والزوج يريد الربع والبنت تريد اثنان. المسألة من ستة. لا، عندك اثنان وستة وثلاثة وست. لا، ما فيش ثلاثة. فين ثلاثة؟ قلت السدس. أنت قلت ربع. ربع. ربع الزوج. إذا ما فيش ثلاثة عندي. عندي ربع أربعة، وعندي ستة سدس، وعندي اثنان نصف. عندك اثنين وستة بينهما تداخل. تداخل. نستغني بكثير. وأربعة وستة بينهما التوافق. توافق. نضرب نصفه فيه. بمجرد أن رأيت ربعا وسدسا لا أنظر إلى ما تبقى. المسألة من 12. اكتب للأب اثنان وللزوج ثلاثة ما ينفعش الأب يعمل إيه؟ كيف؟ اكتب المسألة من 12 للأب اثنان، هو يفرد له لأنه هو صاحب فرد ولا مش صاحب فرد؟ يفرد له أول. للأب اثنان وللزوج ثلاثة وللبنت ستة والباقي واحد للأب تعصيبا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. لكن كان المفروض أن نأتي بمسألة لا يبقى شيء. كان المفروض نأتي بمسألة لا يبقى فيها شيء، لأن قلت إن كان حط بنتين كذا في هذه المسألة الأخيرة وشوف. لا، بنت أولا ثم بعد البنت بعدما هو أخذ الباقي تعصيبا تأتي بمسألة أخرى بنتين تكتب، أو أب وزوج وبنتين، أب وزوج وبنتين، أب وزوج وبنتين. أيوة يا شيخ، أب وزوج وبنتين. أب مش زوج، أب. أب وزوج وبنتين. فكر بالراحة، فكر بالراحة. دي مشكلة، يعني الراحة في اللغة العربية يعني الكف. فإذا قلت للإنسان فكر بالراحة، فكر بالقلب، فكر بالعقل، يرث السدس لوجود الفرع الوارث. صحيح. والبنت اللي هو البنتين السلسان، والزوج الربع. عندي السلس والسدس متداخلة، وعندي الربع والسدس متوافقان. إذن المسألة من كم؟ من 12. أعطي كل ذي حق حقه، نرى هل يبقى شيء. البنتان تريدان كم؟ ثمانية سلسين، صح؟ والأب يريد كم؟ السدس اثنان، والزوج يريد كم؟ الربع ثلاثة. ستعول المسألة إلى واحد، هل يبقى شيء؟ لا يبقى شيء، فلا شيء للأب. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نقف على الفصل السادس، ميراث الجدة. يلا بنا اقرأ لنا المصباح.